القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. عزيزتي المستمعة، ونحن نعيش أجواء مباركة في الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، استغلي هذه الأيام وأعيدي ترتيب ذاتك ونفسك. اكتشفي مواطن الخير في داخلك لتسعدي بالعبادة وتفوزي بالمغفرة والعتق من النار. أيام رايحة أيام جاية، والأيام الحلوة شوية. يا رمضان فتح 11 شهر عليا، هم 11 شهر شوية. يا رمضان أيام رايحة أيام جاية، والأيام شهر عليها هم 11 شهر شوية. أسعد معكم اليوم هيلة سالي. أيام رايحة ما نقدرش بيها، وأيام جاية بعيد وقريب، ولا يبقاش من كل ما فيها للناس غير العمل الطيب. وإن كان مشاغلنا شهر عليا هم 11 شهر شوية. يا رمضان يا رمضان. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو التحدي الأكبر للإرادة في الصيام والقيام وعمل الخير، ونبدأ اللقاء بهذه المبادرة للخير في رمضان. صباح السعادة. أولا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الشهر الفضيل، شهر رمضان، شهر الخير، شهر البركة. احنا دايما بنقول يا رب احنا عندنا مبادرات كتيرة جدا جدا جدا، طب ما تيجوا نقترح مبادرة، نقول نظف المكان اللي انت عايش فيه. يا ريت لو كل انسان حاول ان هو على قد ما يقدر، اول خطوة هنعملها هنمهد الطريق بحيث ننظف المكان اللي احنا عايشين فيه. ولو عندي تربة زراعية اقول ازرع شجرة، يا ريت تبقى رئة تانية، بحيث احنا نحاول ننقي الجو بتاعنا، يبقى عندنا الجمال جنب الجمال الروحي، عندنا الجمال السلوكي، الجمال الراقي. يا ريت نهتم ان احنا كل واحد ينظف المكان اللي هو عايش فيه، ينظف الشارع بتاعه، ينظف قدام بيته وقدام شقته، ينظف كل حاجة. طيب هنتكلم عن نظافة، طب ما تيجوا كمان ننظف قلوبنا وعقولنا، ونشيل كل حاجة بتبوظ الصيام بتاعنا. كل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم، شهر الخير وشهر البركة. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال، جامعة القاهرة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أحلى كلام في أحلى أيام. الشاي بعد السفرة رمضان امبارح عندكم كانت ممتعة، كانت القعدة كلها غنية بالمعاني الجميلة. هي حلية بوجودك معانا أنت وعمر يا مها. وأكيد كانت أحلى كمان بوجود أبو دنيا وكلامه الجميل. تعيش يا حبيبتي. أبو دنيا دايما مبدع في الأعداد الرمضانية بتاعته. أيوة الرمضانية، رمضان شهر القرآن، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ده شهر الصبر، والصبر ثوابه في الجنة طبعا. ده عمر. ايوه يا عمر. سلميلي عليه وقولي له هتفطروا عندنا تاني. دي وفاء، عايزانا يا سيدي نكررها ونفطر عندها تاني، بس انا قلت لها لا طبعا المره الجايه تبقى العزومه والفطار عندنا احنا. قاعدين بنتكلم عن رمضان وفضائل رمضان. حاضر حاضر، لما هاجي هسمعك الشريط كله يا عموره، ولو نسيتي حاجه كلميني وانا افكرك. مع السلامه يا عمر. يا سلام، ما احلاها ايام رمضان والكلام عن جمال ايام رمضان. ما شاء الله ما شاء الله، الحلاوة دي يا وفاء. الأغاني اللي بتفكرنا بالذكريات الجميلة لما كنت طفلة يا وفاء. أيوة يا بدون، وطبعا وحاوي يا وحاوي أيوه. ذكريات جميلة فعلا. مها بقى كانت عندي، وفضلنا نتكلم عن رمضان ومكارم شهر رمضان. كفاية أنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر خير وبركة وشهر الدعاء. ايه ده يا وفاء؟ يا رب يا رب، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي يا رب العالمين. يا رب. ربنا يتقبل منا. ما اتصلت تاني وهي وعمر مصممين ان احنا نروح نفطر عندهم، وانا ما عنديش مانع. تعرف يا مها، لا لا احنا نسينا حاجه مهمه. خير يا عمر، نسينا ايه؟ نسينا اننا نعزم هيثم ابن المرحوم حماده يفطر عندنا. طب ما احنا فيها يا عمر، نعزمه في اي يوم هو ونسمه. تمام. واجب برضو؟ انت ابو الواجب كله. وانت كمان يا مها. احنا عيلتنا والحمد لله قلوبها عمرنا كلها بالتالف. ده حقيقي، التالف على المحبه والموده، وانا بصراحه بقى فخور باني انضميت لعيله مرسوم. ما انت نسبت العيله، اتجوزت واحده منها فقط لا غير. فقط لا غير؟ دي بسيطه يا مها، ده تنازل مني وتواضع. يا ولد، ده ايه ده؟ ده ايه العظمه دي؟ العظمه لله وحده ونعمه بالله. عموما انا لما قبلتك زوجا ليا. ايوه ايوه، ايه ايه، كمالي كمالي. شفت انك بصراحه تستاهلني. احمدك يا رب. خليني بقى افكر هنعمل ايه بكره علشان نعزم عليه هيثم ووالدته نسمة. ربنا يخليكي ليا يا مها، يا بنت سميره مرزوق. عزيزتي المستمعه، يقدم لنا شهر رمضان المبارك الكثير من الدروس والعبر، ومنها عدم التبذير. وخليك فاكر انت في رمضان مع منى خليل في اللقاء التالي ترفع شعار نعم للكرم ولا للتبذير في رمضان. خليك فاكر انت في رمضان، ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى، وفي الشهر المعظم ده يعني ده أنا ببقى مبسوطة قوي، يعني دونا عن أي شهر سبحان الله. يعني اي موضوع احنا بنثيره في الشهر المعظم ده بحس بفرحه وبهجه كده. سبحان الله، فرحه وبهجه بهذا الشهر الكريم. مجرد ان احنا بنتقابل، مجرد ان احنا بنجتمع، مش شرط ابدا ان المائده تبقى مليئه بما تشتهي الانفس يعني، ويحصل نوع من التبذير الزائد عن الحد يعني. كفايه ان احنا موجودين مع بعض. احنا شعب كريم بطبعه، وبنحب يعني نبذل اقصى وسعنا، وكل اللي بنقدم كل اللي عندنا من كرم ضيافه. كرم الضيافه مطلوب وكل حاجة، بس طبعا عايزين نلاحظ ان احنا بنبقى صايمين، فبنبقى في وقت الفطار بنقعد طبعا لحد السحور، وطبعا اكل الفطار مش بناكله هو في السحور، فبيبقى في الغالب احنا عملنا كذا صنف، وعشان خاطر احنا نيتنا حسنة، عايزين نكرم الضيف، او احنا عندنا عزومة عايزين نبين ان احنا ناس مش بخلة مثلا. تمام، طبعا ده شيء جميل ولطيف، لكن اللي مش لطيف ان انا بيبقى باقي يعني اكل عندي بيبقى ما استفادش منه حد، او يبقى صايمين بنفضل نشرب مية او العصاير والكلام ده، فما بيبقاش القدر اللي هو يخليني اكل اكل زي ايام العادية، او ناكل جامد ونتعب بعد كده، او ناكل نضطر ناكل عشان نجامل وفي الاخر انا اللي اتعب. لا، ما ينفعش. فانا اكون يعني معتدلة. معتدلة. ولو انا عندي فكرة يعني مقترحة، لو اتبقى عندي اكل، في عندي مثلا بيبقى امارات البواب مثلا، عندي بيبقى فيه عامل النظافة، بيبقى عندي ما وديش باقي الأكل ده، بيبقاش إن أنا رميته محدش استفاد بيه. أنا كده كرمت ضيفي وعملت، وبلاش بقى الأصناف الكتير دي اللي ملاش لازمة يعني. صنف اتنين بالكتير، مش معنى كده إن أنا يعني يبقى عندنا ثقافة إن إحنا عارفين إن إحنا في رمضان كتر الأكل ده هيترمي. أنا مش ثقافة الترشيد والاعتدال إزاي انا اقدم حاجات بسيطه وفي الوقت نفسه كلنا هناكل والله وهنشبع، وزي ما قلت انبسطنا في لمتنا. وابقى عارف على فكره هو مش عيب ان انا اكيد الضيف اللي جاي ده مش هيبقى غريب يعني، هيبقى حد من العيله، مش عيب برضو ان انا ابقى اسال حتى كده يعني حد مقرب لي بيحب ايه ما يحبش ايه، عشان انا ما اعملش حاجه صنف اروح ارميه. يبقى انا منها تعبت ووقفت وانا صايمه وكلفت، وفي الاخر حاجه دي مش حدش هيمد ايده عليها، مش عيب ان انا اسال يعني حد بيحب اكل معين اعمله، بحيث ان انا احس ان انا تعبي ما وقعش على الارض. وطبعا ده كرم الضيافه ده شيء جميل، وخلينا فاكرين ان احنا في رمضان. خليك فاكر ان انت في رمضان. عزيزتي المستمعه، وفي ظل الدعوه الى الجلوس في المنزل لتجنب الاصابه بفيروس كورونا، واللمة حول مائدة الأسرة على الإفطار وسفرة رمضان النهاردة بتعدها لنا الشيف ريهام عزمي. صباح الخير وأهلا بمستمعات برنامج ربات البيوت. قائمة الفطار المقترحة للنهاردة هي شوربة البروكلي، كبيبة، مكرونة بالبشاميل، تبولة، ومشروب رمضاني مفيد جدا لكن بيبقى دايما منسي وهو السوبيا، وهنقدم جنبه حلو اللي هو بلح الشام، واللي هقدم لكم طريقته النهارده. مقادير بلح الشام هي عباره عن كوبايه ميه، ربع كوبايه زبده، ربع معلقه صغيره ملح، كوبايه وربع دقيق، معلقه كبيره نشا، اربع بيضات، ونص معلقه صغيره فانيليا. باخد في الاعتبار ان النشا متاخد، ان مقدار النشا اللي هي معلقه النشا متاخده من مقدار الدقيق. عندي الطريقة، بحط المية والزبدة وذرة الملح على النار وسيبهم لحد مرحلة الغليان. أول ما بيغلوا بشيلهم من على النار وحط الدقيق المنخول دفعة واحدة، وأفضل أقلب كويس قوي بمعلقة خشب لحد لما الدقيق بتاعي يختفي تماما. برجع الحلة بتاعتي على النار الهادية وأفضل أقلب لحد لما يتشكل عندي كورة، وكمان بتظهر عندي طبقة بيضة خفيفة جدا في قعر الحلة بتاعتي. في الحالة دي وفي المرحلة دي برفعه من على النار وسيبه يبرد حوالي 5-6 دقايق. في طبق غويط تاني منفصل بضرب البيض مع الفانيليا كويس قوي، وبعدين لما اتاكد ان العجينه بتاعتي بقت دافيه ببدا اضيف البيض بالتدريج على العجينه، يعني بضيف البيض على 4 مرات تقريبا. وبعدين اهم حاجه ان انا بقلب كويس بعد كل اضافه، واتاكد كويس قوي ان العجينه شربت البيضه كويس قوي قبل ما اضيف الجزء التاني من البيض. بعد ما هضيف واخلص كميه البيض كلها بيتشكل عندي عجينة بتكون بتلمع وبتلزق وبتشكل منقار. بحط العجينة بتاعتي في كيس حلواني، وبعدين بقلي الوحدات البلح الشام في زيت غزير دافي مش سخن، أهم حاجة أنه يكون على نار هادية. وبعدين بمجرد احمراره ووصوله لدرجة الاحمرار المطلوبة بطلعه على طول على الشربات البارد. الشربات اللي أنا بستعمله هو بيكون سمكه متوسط، يعني بيكون مقداره كوباية سكر لكوباية مية. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وبألف هنا كان معاكم ريهام عزمي. عزيزتي المستمعة، خلال شهر رمضان المبارك تبحث المرأة المسلمة عن إجابات لكثير من الأسئلة لتؤدي فريضة الصيام والقيام وهي مطمئنة. ومع إحدى هذه التساؤلات مع هبة يوسف وفقه المرأة في رمضان. مستمعينا الأستاذة رشا كمال، عضو فتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أستاذة رشا، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، رمضان كريم وكل عام وحضراتكم بألف خير. أستاذة رشا، ما هو حكم الصيام للمرأة المريضة في شهر رمضان الكريم؟ الأصل أن الصيام فرض على كل مسلم ومسلمة من بداية البلوغ وحتى نهاية العمر ما دام مستطيعا وقادرا على الصيام، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أي حد مريض بيروح للطبيب قبل ما يبدأ رمضان علشان يستشيره في صيامه، هل صيامه يؤثر على المرض بتاعه أو هيؤدي إلى زيادة المرض، أو صيامه لا مش هيأثر وبالتالي إن هو يقدر يصوم. فبالتالي إحنا قدام حالتين. صحيح، الحالة الأولى ذهب للطبيب أو ذهبت للطبيب والطبيب أكد لها إن تقدر تصوم وإن مرضها الصيام بيبقاش فيه، بالعكس في أمراض الصيام بيبقى جزء من العلاج، في هذه الحالة يجب عليها الصيام. طبعا ممكن يكون لأهلها والمقيمين معاها دور كبير جدا وأجر عظيم جدا في صيامها بأنهم يساعدوها على أنها تؤدي الصيام من غير إرهاق ومن غير تعب بدون بذل مجهود كبير في نهار رمضان، بالتالي ان هي بتتفرغ للعبادة بتقدر تصوم بدون تعب ولا مشقة، فبيبقى لهم أجر عظيم على هذا. الحالة التانية ان لما ذهبت للطبيب اكد لها ان لا ما ينفعش تصوم لكون المرض بتاعها مستمر، فتره العلاج بتاعتها طويله مثلا، او انها مسنه وصيامها فيه تهلكه للنفس. فبالتالي احنا قدام حالتين تانيين. الحاله الاولى ان فتره العلاج بتاعها هتكون في رمضان فتره معينه لازم تلتزم فيها بالعلاج، لكن بعد كده إن شاء الله رب العالمين هتخف وهتبقى كويسة والعلاج هيجيب نتيجة سريعة إن شاء الله. فبالتالي يجب عليها أن تلتزم بكلام الطبيب، تفطر الأيام اللي هتفطرها في رمضان وتكمل الفترة بتاعة العلاج بتاعها، وتلتزم بالراحة وتلتزم بالأدوية اللي الطبيب أشار بيها عليها علشان إن شاء الله ربنا يتمش فيها، ربنا يعفي الجميع إن شاء الله. أستاذة رشا، وواجب على المرأة قضاء هذه الأيام بعد رمضان، هتقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان حتى لو كانت رمضان كله، هتقضيها في وقت شفاها إن شاء الله في المستقبل، تبقى حريصة على أنها تقضي هذه الأيام حتى لو كانت على فترات مش لازم ومتتابعة، مش لازم وراء بعض، ممكن اثنين وخميس بنية قضاء هذه الأيام طول السنة براحتها وقت ما تقدر إن شاء الله ووقت ما صحتها تستطيع. لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ربنا سبحانه وتعالى بيأكد علينا قضاء الأيام اللي أفطرتها ما دمت قادرة على قضائها في المستقبل. إن يكون المرض مستمر مش هينفع أنها تصوم بعد رمضان تاني الأيام اللي أفطرتها في رمضان، أو تكون سيدة مسنة الصيام هيؤدي إلى التهلكة. طبعا لا ضرر ولا ضرار، زائد ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فربنا في القرآن الكريم بيقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في الحالة دي هتفطر الأيام الدكتور قال لها تفطرها برضو في رمضان، وتلتزم بالراحة وتلتزم بالأدوية بتاعتها، ومدامت مش صحتها هتساعدها في المستقبل ومش هتقدر تصوم هذه الأيام في المستقبل يجب عليها أن تفطر وتلتزم بالعلاج وتلتزم باستشارة الطبيب وتلتزم بكلام الطبيب بتاعها وتفطر في رمضان وتخرج عن كل يوم إطعام مسكين لأنها مش هتقدر تقضي في المستقبل. فبما أن مرضها مزمن بما أنها مريضة مسنة مش هتقدر تقضي في المستقبل فإنها تخرج عن كل يوم إطعام مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم اللي هو النفقة العادية بتاعت اليوم بتاعنا من غير مشقة ومن غير تعب ومن غير إفراط ولا تفريط. عزيزتي المستمعة والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز الكاتبة نشوى الغندور وماما سميرة ونصايح كتيرة إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي صباح الخير والأمل في بكرة اللي هيكون أفضل وأجمل بإذن الله بعملنا إخلاصنا وجهدنا. الدنيا زي ما فيها متعة وجمال فيها كمان شقاء وابتلاء والإنسان مطلوب منه يكون وسطي لا ينجرف قوي وقت المتعة والرخاء ولا ينزوي ويكتئب وقت الشدة والبلاء. وربنا قال لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. حبايبي أنا لما كنت عيط وأنا صغيرة عشان حد خد مني لعبتي أو حد زعلني أو ما عمليش اللي أنا عايزاه كان جدي الله يرحمه يقول لي دموعك غالية وزعلك عزيز اوعي تهدريه وتضيعيه كده في حاجات بسيطة. الحياة يا بنتي فيها مواقف كتير مش كل موقف هنقطع نفسنا عليه دموع وحسرة وإلا كان كل اللي حصل له حاجة وحشة مات من حزنه وحسرته عليها. دلوقتي أنا بقول صدقت يا جدي والله رحمة الله عليك. اللي عايز أنصحكم بيه النهاردة يا حبايبي إنكم تتصرفوا دايما ويكون رد فعلكم على قد الحدث يعني على قد المشكلة. أولا عشان نقدر نحافظ على هدوءنا اللي هيساعدنا نفكر في حل للمشكلة دي ونحلها ومن ناحية تانية علشان ما نستهلكش نفسنا في أول درجتين من السلم ونفسنا يتقطع ونيجي بعد كده نحاول نكمل ونطلع بقية السلم للأسف ما نقدرش. كتير منكم هيقول الكلام ده تنفيذه صعب قوي يا ماما سميرة وأنا بقول لكم يا حبايبي ده صحيح صعب لكن مش مستحيل ومن تجربتي وخبرتي بأكد لكم ده. كل اللي عليكم تعملوه وقت الشدة إنكم تركزوا تفكيركم في النعم اللي بتتمتعوا بيها وأولها نعمة الحياة. ربنا بيكتب لنا يوم جديد في عمرنا نحمده ونشكره عليه. تقديرنا للنعمة دي بس كفيل يخلينا نتحمل أي شدة تانية ممكن نقابلها في حياتنا نتعامل معاها على قد حجمها ونبقى متأكدين إنها بالاستعانة بالله وسعينا هتعدي وهتخلص وهتسيبنا مع إيمان أقوى وإرادة من حديد. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور وأنا معاكم يا حبايبي سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة المرأة في التاريخ الإسلامي لها العديد من الصفحات المضيئة ونستمع إلى إحدى هذه النماذج من الداعية الإسلامية هدى الكاشف عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتكلم عن بعض الصحابيات اللي كان ليهم تاريخ عريق يظهر قد إيه المرأة المسلمة كان ليها مكانة في الإسلام. ومن ضمن هؤلاء الصحابيات نسيبة بنت كعب أو النسيبة بنت كعب بضم النون أو فتحها، الملقبة باسم أم عمارة. أم عمارة اللي كانت لما ندور في الإسلام على امرأة خطيبة مفوهة سياسية نلاقيها قامت ببيعة العقبة، جاءت مع بعض الرجال من يثرب إلى مكة لتبايع المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أنها بعد ذلك في غزوة أحد كانت بتشارك مع الجنود في تضميد جرح الجنود وسقياهم الماء. وفي غزوة أحد زي ما كلنا عارفين كان المنتصف في أول غزوة، انتصر المسلمين بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أن الرماة تركوا أماكنهم لما انتصروا ونزلوا يجمعوا الغنائم مع باقي المسلمين، ولم يمتثلوا لأمر المصطفى حينما قال لهم إذا انتصرنا لا تتركوا أماكنكم، فنسيوا وتغفلوا عن هذا الأمر ونزلوا يجمعوا الغنائم. فكان خالد بن الوليد كان لسه لم يسلم، كان لسه كافر، فجمع جيشه سريعا والتف حول المسلمين وتم هزيمة المسلمين في هذه الغزوة، وقتل الكثير من المسلمين في هذه الغزوة أيضا، وجرح المصطفى جرحا عميقا، ولكن كانت أم عمارة وقفة بتدافع عن المصطفى بجسدها، حتى إن ابن قمأة كان مصرا على أن يصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم لإيذائه وقتله، فكان كلما تحرك يمينا أو يسارا وجد درعا متمثلا في أم عمارة تدافع عن المصطفى، حتى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يقول إذا التفت يسارا وجدتها وإذا التفت يمينا وجدتها فلم تتركه، فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لها من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ فقالت له ولكني أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال لها أنت وأهلك في رفقتي في الجنة. هذه هي المرأة المسلمة التي يجب أن نعرف أن الإسلام كما فيه الرجال العظماء أيضا فيه من النساء العظماء. أسيبكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدت بكل ما قدم لك خصيصا ولأسرتك في هذه الحلقة. تقبل الله منا الصيام والقيام وجعل مصر دائما أمن وأمان. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سامي.